يقول السؤال: بنت سجلت في كتيب عمها هل ترث مثل أولاده؟ الجواب: لا طبعا. يعني هذه راحت سجلت في كتاب في كتيب أو في إثبات الشخصي لعمها على أنها بنت من بناته، وفي الحقيقة أنها بنت أخيه وليست بنتا له. هذا حرام، في وعيد شديد أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا يقبل لصاحبه صرفا ولا عدلا يوم القيامة، يعني لا فريضة ولا نافلة. من انتسب إلى غير أبيه، من ادعى إلى غير أبيه لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. هذا وعيد شديد، هذا تنبني عليه فوضى في المحرمية والإرث والنسب وأحكام وزور زور. فلذلك تنتسب لأبيها وتمحو نفسها من إثبات عمها، ما يجوز لها أن تنتسب إلى غير أبيها ولا أن ترث كأولاد منه كأولاده، ترث من عمها كأولاده، لا يجوز، حرام.